بسم الله الرحمن الرحيم. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لبى نداء ربه، سجد في محرابه، وأسبل الدموع لمولاه، سأله بصدق، ألح عليه بقوة: يا مولاي، يا مولاي، طالما تمنيت الشهادة، لأنه احنا طلاب شهادة، شهادة، يا رب حقق لي مرادي، ارزقني الشهادة، ارزقني الشهادة. وجاء ما كان يتمنى. طوبى لك أيها المجاهد البطل. من لي بأسد، من لي بأسد مثلك يا ابن ياسين. أسد الأقصى، الأقصى، ترجل نحو جنات تعجل. فارق الدنيا عزيزا وهو في الخلد يؤمل. يا رب أدخله الجنات النعيم، وهذا أخي كان يطلب الشهادة، والله أعطاه الشهادة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بشرى لكن يا حواري الجدان، قد جاء إليكن البطل. قد أتاك أبيا ثابتا وصمود، ساقه الشوق دوما للنعيم الأكيد. عشان هيك لا نخاف من هذه التهديدات، بل تزيدنا قوة وإصرار على المشوار الطويل من أجل النصر والتحرير إن شاء الله. ياسين يا مقعدا لا قعيدا، هويت عزيزا فريدا سعيدا. قضيت كما كنت تبغي شهيدا، قضيت كما كنت تبغي شهيدا. عش حيث خلد الربا والنعائم، والنعائم. هكذا دائما العظماء. يا إلهي يا ملاذي قومي، ثبت يقيني، تفضي في جهادي وعلى الدين المتين. يا إلهي يا ملاذي قومي، ثبت يقيني، فامضي في جهادي وعلى الدين المتين. مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي تقدم أسد الأقصى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. هذه رسالة لعشاق الحياة، هذه رسالة لمن قيدتهم شهواتهم الأرضية، رسالة للمقعدين الأصحاء، لمن تتحرك أجسادهم ونفوسهم مشلولة عن نصرة الحق. دونكم هذه الصورة، عزيمة الجبال وشجاعة الأبطال في جسد مقعد مشلول. إنه أسد الأقصى، الشيخ المجاهد أحمد ياسين رحمه الله. وكانت مشكلتنا أنه طبعا الشعب الفلسطيني يهاجم في القرى في الجنوب، في مذابح النساء والشيوخ والأطفال، فما اصبحت خوف القريه اللي جنبها والبلد اللي جنبها، فينسحبوا الناس من امام الهجوم الاسرائيلي. وحتى تم لاسرائيل انها تستولي على المنطقه يعني بشكل ما كانش متوقع ولا كان ممكن يصير لو كنا نملك احنا الشعب الفلسطيني سلاحنا ومش مستعدين نسلم ولا نتحرك من ارضنا ووطننا. لكن الحمد لله هذا قدر ربنا انه لم نكن نملك امكانات قوه سلاحيه، ولو الامه العربيه اعتمدت جانب دعم الشعب الفلسطيني وتسليح الشعب الفلسطيني كان غير وجه المعركه تماما. في تلك الاثناء وقبل 20 عاما بدا الناس يتحدثون عن مشلول يتنقل بين المخيمات والمساجد والمدارس والاحياء، عن قعيد لا يمل ولا يكل يستنهض الهمم ويحرك الطاقات ويستصلح الشباب وينظم العمل، جسم هامد وصوت ضعيف إلا أنه إذا تحدث عرفه الناس بصدق لهجته وعمق كلمته وثاقب نظرته. كان يتكلم بحرارة وثقة وإيمان. مضى ذلك البطل يدافع عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض لكل بلاء ونزلت به كل محنة، ثبات الجبال وصبر صبر الأسود حتى حانت لحظة الوداع ونال منى. أسد الأقصى ترجل نحو جنات تعجل، فارق الدنيا عزيزا وهو في الخلد يؤمن، كان في الدنيا صدوقا يحمل النهج المؤصل، دينه الإسلام ربى قلبه فغدا كمشعل، كان في الدنيا صدوقا يحمل النهج المؤصل، دينه الإسلام ربى قلبه فغدا كمشعل. عجبت منه الليالي في ربى القدس المبجل، عجبت منه الليالي في ربى القدس المبجل، فهو بالآيات يبني قلعة الفخر ويكمل، هابه الأعداء لما كان للذكر يرتل، لا يرى إلا شموخا في ثياب العز يرفل، باد عن مسرى محمد يدفع الروح ويبذل، في فلسطين الأبيا بين الحق وفصل، باد عن مسرى محمد يدفع الروح ويبذل، في فلسطين الأبيا بين الحق وفصل. قال يا قومي إلى ما تغصب الأرض ونرحل، قال يا قومي إلى ما تغصب الأرض ونرحل، هل نبيع القدس؟ كلا حبها فينا توغل، حبها فينا توغل. يا يهود كلكم حتما سيقتل، إنه وعد إلهي جيشنا بالنور يصطل، يا يهود الظلم كفوا كلكم حتما سيقتل، إنه وعد إلهي جيشنا بالنور يصطل. ومضى الليث يصلي يطلب النصر ويسأل، لكن الغدر رماه برصاص بات يهطل، سقط الشيخ ولكن كان بالمجد تسربل، نسأل الله جميعا أن يطير لخير منزل، سقط الشيخ ولكن كان بالمجد تسربل، نسأل الله جميعا أن يطير لخير منزل، سقط الشيخ ولكن كان بالمجد تسأل الله أن يطير لخير منزل، يبصر الرحمن دوما ويذوق الشهد أجمل. ربي أسأل الله جميعا أن يطير لخير منزل. أنا ولدت في قرية جوري تاسقلان. ولد الأسد أحمد ياسين عام 56 و300 للهجرة في قرية جورة عسقلان بفلسطين. لجأ مع أهله إلى قطاع غزة عام 66 و300 للهجرة. وفي عام 70 و300 للهجرة تعرض لحادث أدى إلى إصابته بشلل كامل. لكن هذا الشلل لم يمنعه من سمو همته ونصرة دينه، فقد عمل مدرسا عام 76 و300 للهجرة. ثم بدأ يشارك في المظاهرات ضد العدو الصهيوني عام 77 و300 للهجرة. اعتقل الشيخ أحمد ياسين عام 42 و400 للهجرة بتهمة حيازة أسلحة والتحريض ضد الدولة العبرية، وصدر حكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما. في عام 44 و100 للهجرة أفرج عن الشيخ أحمد ياسين في إطار عملية تبادل للأسرى. وفي عام 46 و100 للهجرة أسس الشيخ مع مجموعة من النشطاء حركة المقاومة الإسلامية حماس. وفي عام 48 و100 للهجرة اعتقل الشيخ المقعد لأنه بطل يقود الفلسطينيين ضد اليهود. وفي عام 10 و400 أصدرت محكمة عسكرية حكما بسجنه مدى الحياة. ظل الشيخ رهين الحبس حتى عام 17 و400 للهجرة، حيث أفرج عن الشيخ مقابل تسليم عميلين صهيونيين اعتقلا في الأردن عقب محاولة لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل. مع إشراقة شمس اليوم الأول من شهر صفر عام 25 و400 للهجرة حلقت روح الأسد إلى السماء بعد إطلاق اليهود عدة صواريخ على كرسي يحمل في داخله جسدا مشلولا وقلبا صادقا. ليست بفجيعة لكنها وسام شرف ارتداه الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، وسام شرف توج به المسلمين، فلقد تربى ذلك الشيخ في مدرسة العز والبطولة، وتخرج من جامعة النخوة والكرامة، وحق لمن كان هذا حاله أن يموت ميتة الشهداء. رحلت أيها الشيخ، رحلت أيها الشيخ، وقد علمت الأمة درس الإباء، فالجسد المقعد المشلول لا يعوق الروح أبدا أن تحلق في السماء. رحلت أيها الشيخ لتفضح الجبناء والمنبطحين لليهود، رحلت وبقي كرسيك آية عز ورفعة. فيا أبناء الإسلام، شيخ قعيد ضحى وداد عن مسر الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يتنعم فيه أهل الصحة والعافية بملذاتهم وشهواتهم. من لي ببطل مثلك يا ابن ياسين، من لي ببطل مثلك يا ابن ياسين، ترتعد فرائص اليهود عند ذكر اسمه. من لي بأسد مثلك يا ابن ياسين، إذا نزل إلى الساحة تغدو كل الأسود قطعان بهم عجماء. لكنها والله الكرامة أن يموت شيخ كهذا شهيدا في سبيل الله جل وعلا، ويموت غيره على الفواحش والحرام. فمتى تستيقظ يا شبل الإسلام؟ متى تصحو يا نسل الكرام؟ يا حواري الخلود، يا حواري الخلود، يا حواري الخلود، قد أتاك الشهيد، فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود. يا حواري الخلود، قد أتاك الشهيد، فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود. يا حواري الخلود، قد أتاك الشهيد، فافرش الأرض وردا. والنحيه السعود. قد أتاك أبيا ثابتا وصمود، ساقه الشوق دوما للنعيم الأكيد. يا حواري الخلود، قد أتاك الشهيد، فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود، فاغمريه حنانا وودادا فريد، فلقد باع دنيا للإله المجيد. يا حواري الخلود، قد أتاك الشهيد، فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود. عاش في القدس ليثا لا يهاب اليهود، مقعدا فوق كرسي كعرين الأسود. يا حواري الخلود، قد أتاك الشهيد، فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود. أيها الشيخ بشرى جاءك اليوم عيد، في الجنان ستحيا بالهناء سعيد. يا حواري الخلود، قد أتاك الشهيد، فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود، وامنحيه السعود، وامنحيه السعود. أيها الشيخ بشرى جاءك اليوم عيد، في الجنان ستحيا، في الجنان ستحيا بالهنا. أعيش خيمة وأروح أشوف الأقصى، ولا أروح أسكن بقصر ما أشوفش الأقصى منه. لو إلا شو بيصير؟ ما بطلعش من القدس، هاي بلد لا بالقدس قدسة، بلد لا بالقدس قدسة. توقيعات. توقيعات. إن مستقبل الجهاد الفلسطيني هو القضية التي يجب على الأمة كلها أن تجعلها قضيتها المركزية في صراعها المستمر مع أهل الكتاب. وهذا الحدث، مقتل الشيخ أحمد ياسين، يرسم معلما جديدا في مسيرة الصراع، وقد تشهد الأيام القادمة تحولات أساسية فيها على مستوى الأمة وعلى مستوى الجبهة الإسرائيلية خصوصا. فالرعب الذي اجتاح تلك الجبهة من احتمالات الانتقام سيؤدي إلى اتساع شقة الخلاف بين اليهود العلمانيين واليهود الصهاينة المتدينين، أو بين ما يسمى معسكر السلام ومعسكر العنف والاستئصال، كما سيؤدي إلى زيادة الهجرة الارتدادية من الكيان الصهيوني، فضلا عن ازدياد عزلة إسرائيل وتنامي الكراهية لها في العالم. وكل هذه الدلائل تفتح آفاقا جديدة أمام الانتفاضة، وتجعل الاستمرار في المقاومة أكثر ضرورة مع تقدير حجم المخاطر والضغوط. وأنا أعتقد أن الإخوة في الأرض المباركة سيكونون على مستوى المواجهة، ولكن التقصير إنما هو من سائر الأمة، ولا سيما دول الجوار، إذ تعاني الشعوب من ضغط الأنظمة وحصارها للحيلولة بينها وبين القيام بواجب النصرة الإيماني، وهذا ما سيزيد عمق الإحباط ويكشف عن تخلف الأنظمة عن مسايرة الصراع. لكن أثره في تثبيت الأمة وزيادة تمسكها بحقها سيكون كبيرا، ونرجو أن يتحول إلى برنامج أو مبادرات شعبية تقضي على حالة الركود الحالية. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. التوقيع الشيخ الدكتور سفر الحواني. ما أعظم النهاية وما أجمل الخاتمة أن يصلي المرء فريضة من فرائض الله جل وعلا، ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. نعم يا عباد الله، لقد ترجل هذا الفارس في يوم الاثنين، وهو يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا، فأعظم بها من خاتمة حسنة. ودعته بلا ظنون على عتبة الباب، وقف يودع زوجته الحبيبة، كان يستشعر أنه راحل إلى ربه، ها هو قلبه يدعوه إلى جنة أرحب ودار أجمل ونعيم أكبر. قالت الزوج الحنونة يا حبيب متى الرجوع، هل ستتركني وحيدة والأسى يفري الضلوع، لا تطل بعدا حبيبي أنت في ليلي شموع. قابلت كفيه قالت كل خالقنا مطيع، قال والأبرات تجري والفؤاد بها ولوع، اجعل الصبر سلاحا لا تخافي لن نضيع، أقرئه كتاب ربي كي يسير بلا خضوع، أخبريه يا حبيبة أنني عفت الهجوع، كنت أرجو أن أراه حين يكبر كالفروع. يحمل القرآن نهجا يتبع الهادي الشفيع، سار يدعو الناس يوما في ثبات وخشوع، يحمل القرآن نهجا يتبع الهادي الشفيع، ينصر الحق قويا بالدماء وبالدموع، كانت زوج الحبيبة تمسح الدمع السريع، ضمها للصدر حينا فارتوت منها الضلوع، ثم ودعها ليبت تكتب قصة المجد الرفيع ضمها للصدر حينا فارتوت منها الضلوع ثم ودعها ليكتب قصة المجد الرفيع قصة المجد الرفيع. ولكم تمنى الشيخ الشهادة ولكم دعا الله مخلصا أن يرزقه الشهادة فحققها الله له واستجاب الله دعاءه فهنيئا له بهذه الخاتمة الحسنة نحسبها كذلك والله حسيب. توقيعات. توقيعات. يا أعداءه موتوا بغيظكم فهو إن شاء الله حي عند ربه، هو حي بمؤسسته ومدرسته، فهو اسم جنس وليس اسم علم، يموت كما يموت ألا منهج ولا رسالة ولا هدف. لست أدري أم مضحكة أم مبكية طائرات مروحية تقصف مسنا معاقا أعزل، ولكن ما أروع وصف القرآن. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لنا الله من بعدك يا أحمد ياسين ولنا أحمد ثان وثالث ورابع وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله وعزاؤنا ليس فيك وإنما هو في أمة معاقة تنتقل على عربة الذل عزاؤنا في أطفال رضع وشيوخ وأمهات ومرضى يئنون تحت حصار بربري تمسيهم وتصبحهم أصوات القذائف والجرافات وأزيز الطائرات على مرأى ومسمع ورعاية وتصفيق من رعاة السلام وحقوق الإنسان زعم. لنا الله من بعدك يا أحمد ياسين. توقيع الشيخ محمد الدحيم. إن شباب الإسلام يقفون مذهولين اليوم أمام صورة شيخ عاجز ولكنه غلب القادرين كسيح ولكنه سبق السالمين قعيد ولكنه وصل قبل الراكضين انتصر على الضعف وانتصر على المرض وغالب الشيخوخة وكسر طوق الخوف وقاد أمته إلى مواقع متقدمة في مسيرة قضية الأقصى المبارك. لقد ترك لكل شاب رسالة ملتهبة الأحرف والكلمات تقول له كف عن قولك لا أستطيع. فليس للأعذار مكان عند الصادقين وليس للعوائق دور في حياة المخلصين. ما أبقى شيخ فلسطين وإمام جهادها ما أبقى عذرا لمعتذر. أين هو العجز أن تأخذ مني أرض وبيت وتشردني ثم تعطيني بعض جزء من الأرض وأبقى مشرف وتقول لي عادل؟ هناك ليس عادل، العدل يوم يعود الحق إلى أهله وأصحابه. هل نعجب من قتل يهود لأسد الأقصى وحارسه وهم قتلة الأنبياء البررة؟ هل نعجب من إخوان القردة والخنازير حينما أطلقوا 3 صواريخ تحمل في طياتها أحقاد يهود للقضاء على رجل تجاوز 60 عاما لا يستطيع حراكا وهم الذين لم تعرف الرحمة إلى قلوبهم طريقا وهم الذين لم تعرف الرحمة إلى قلوبهم طريقا ولا الإنسانية إليهم سبيلا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. أيبقى للخونة عذر بعد هذه الجريمة النكراء؟ أيبقى لمن يوالي اليهود بقية أمل في سلام بعد هذه الفعلة الشنعاء هل يحتاج إلى أولئك الذين يرابطون لا لحماية الأقصى من اليهود ولا لإمداد إخوانهم بالماء والطعام والشراب والسلاح، ولكن يرابطون ويمدون لحماية ظهور يهود من رصاصات جند الله المجاهدين. هل لا يزالون خاضعين لأولئك القردة؟ أسد الأقصى. والله أنا بقول أنه أنا حزين أن الأمة العربية وضعت معادلة غير طبيعية في ذلك الوقت. إسرائيل كانت تعلن نفسها دولة صغيرة مسكينة ضعيفة، ثم يهاجمها 7 جيوش دول عربية فتحدث ضجة في العالم الغربي. 7 جيوش تهجم على ناس ضعاف فتعطيهم قوة وإمدادات ومساعدات، ثم كانت الدول الكبرى تستخدم دائما حق النقد الفيدو لأي قرار يخدم مصلحة الفلسطينيين أو الأمة العربية. أما إذا كانت إسرائيل متضايقة من المعركة فإن الفيتو على طول يبدأ ويشتغل وتكون قرارات مجلس الأمن فورية بوقت. إذا كانت المصلحة لإسرائيل تتقدم فمجلس الأمن لا يجتمع ولا يتخذ قرارات وقت. نحن عندما كنا لو كنا نحن الشعب الذي نقاتل لا نخضع لمجلس الأمن ولا قرارات، لكن دول لابد أن تخضع لهذه القرارات فكانت توقف القتال. إذا كانت المصلحة للعرب فيش قرارات، وإذا كانت المصلحة لليهود تجد القرار فوري خلال ساعات في القرار وقت. والنصر حيث البلا والجماجم فجالدهم بالقنا والرواجم فإن مت تلقى الربا والنسائم وإن عشت قاوم وقاوم وقاوم يا أيها الشيخ مرحى ومرحى لقد نلت مجدا وشيدت صرحا شرحت معاني البطولات شرحا ولم تك يوما دليلا مساوم والنصر حيث البلا والجماجم فجالدهم بالقنا والرواجم فإن مت تلقى الربا والنسائم وإن عشت قاوم وقاوم وقاوم سجنت طردت ولم تتخاذل ولم تتعامى ولم تتجاهل بل العزم يغلي كغلي المراجل فقلت وداعا لسلم الحمائم والنصر حيث البلا والجماجم فجالدهم بالقنا والرواجم فإن مت تلقى الربا والنسائم وإن عشت قاوم وقاوم وقاوم أنا ما بكيت لأنك مت فموتك شئت وحلمك نلت إلى الله نشكو هوانا وصمتا وقدسا مشاعا وشعبا مسالما والنصر حيث البلا والجماجم فجالدهم بالقنا والرواجم فإن مت تلقى الربا والنسائم وإن عشت قاوم وقاوم وقاوم فإن مت تلقى الربا والنسائم وإن عشت قاوم وقاوم وقاوم أياسين يا مقعدا لا قعيدا هويت عزيزا فريدا سعيدا أياسين يا مقعدا لا قعيدا هويت عزيزا فريدا سعيدا قضيت كما كنت تبغي شهيدا قضيت كما كنت تبغي شهيدا عش حيث قلد الربا والنعائم عش حيث قلد الربا والنعائم عش حيث قلد الربا والنعائم توقيعات إن استشهاد الشيخ يمثل مرحلة أخرى في مسيرة جهاده ويؤثر ذات الأثر الذي كان الشيخ يؤثره في حياته إن الشيخ الذي قضى عمره وهو يبني في النفوس عزيمة المواجهة للعدو وقوة الصبر على المدافعة قد أعلى بناءه ذلك بروعة استشهاده إن الصورة التي رأيناها في جنازة الشيخ لشباب يافعين سوف تصنع فيهم جنازة الشيخ واستشهاده ما لا تصنعه بلاغة الكلام وإطناب العبارة إن هؤلاء الشباب يصنعون ويتربون بمثل هذه الأحداث وتؤسس في ذواتهم معاني ما كانت لتؤسس بغير هذه المشاهد إن شهادة الشيخ ياسين وما جرى معها وحولها تحفر خنادق في القلوب تمنعها من الذوبان وتحول حرارة الحزن إلى وقدة غضب تمنع السكون وتبعد يهود مسافات شاسعة عن حلم احتواء هذا الشعب وتدجينه أعطى الشيخ درسا في آخر لحظات حياته أن أصحاب العزائم القوية والمواجهة المتواصلة هم أصحاب الأيدي المتوضئة والقلوب المؤمنة وأن هؤلاء هم الذين يتذوقون لذة الجهاد وبهجة التوق إلى الشهادة واسترواح نعيم الجنة إن الشيخ رزق الشهادة عائدا من صلاة الفجر في المسجد فإذا كان الشوق إلى صلاة الجماعة يخرج شيخا مريضا معاقا مستهدفا في غلس الفجر ليكون وداعه للحياة بعدها فأي دلالة يسكبها ذلك في نفوس الشباب وأي معان نورانية يضيئها في جوانحه إن الذين يجيبون حي على الجهاد هم الذين يجيبون حي على الصلاة توقيع الدكتور الشيخ عبد الوهاب الطريري اليهود والنصارى متنازعون في كل محفل إلا في محفل مناهضة الإسلام والمسلمين إذا كان هذا الصاروخ الذي أطلقه شارون وقام من نومه قبل الفجر ليأمر بإطلاقه إذا كان الذي نفذه شارون فإن الذي قرره رئيس أمريكا أولاد اليهود عندهم حدائق وعندهم ملاعب وعندهم مدارس وكل شيء وإحنا شوف إحنا اللي إحنا فيه كله خياب وخياب وعايشين بجبال وعايشين بحياة صعبة أبعدوني ساجنوني عذبوني طاردوني أبعدوني ساجنوني عذبوني عذبوني عذبوني سحقوا عظمي ولحمي عرضوني للمنون سجنوني أحرقوا جسمي بنار ورموني بالجنون عذبوني سحقوا عظمي ولحمي عرضوني للمنون سجنوني أحرقوا جسمي بنار ورموني بالجنون عذبوني ظلموا منا أمراضا بفسوق أو وجوني طلبوا منا اعترافا بفسوق أو مجوني قيدوني في ظلام خلف قضبان السجون قيدوني في ظلام خلف قضبان السجون سحبوا عظمي ولحمي عرضوني للمنون سجنوني أحرقوا جسمي بنار ورموني عتبوني سحقوا عظمي ولحمي عرضوني للمنون سجنوني أحرقوا جسمي بنار ورموني بالجنون عتبوني طردوني أبعدوني سجنوني عذبوني طردوني أبعدوني سجنوني عذبوني طردوني أبعدوني سجنوني عذبوني عذبوني عذبوني سلبوا أرضي وقالوا مسلم فاصلابهوني لا تحارب لا تعارض نحن أولى بالثمين سلبوا أرضي وقالوا مسلم فاصلابهوني لا تحارب لا تعارض نحن أولى بالثمين لا تحاربنا فإنا نحن أسياد القرون لا تحاربنا فإنا نحن أسياد القرون سوف نجعلكم عبيدا لضياع أو ظنون سوف نجعلكم عبيدا لضياع أو ظنون طردوني أبعدوني سجنوني عذبوني أبعدوني سجنوني عذبوني طردوني أبعدوني سجنوني عذبوني عذبوني عذبوني يا إلهي يا ملاذي قوني ثبت يقيني سوف أمضي في جهادي وعلى الدين المتين يا إلهي يا ملاذي قوني ثبت يقيني سوف أمضي في جهادي وعلى الدين المتين أحمل السيف وأتلو آية النصر المبين اشترى ربي دمائي وحباني حور عيني أحمل السيف وأتلو آية النصر المبين اشترى ربي دمائي وحبالي حور عيني يا إلهي يا ملاذي قوني ثبت يقيني سوف أمضي في جهادي وعلى الدين المتين يا إلهي يا ملاذي قوني ثبت يقيني سوف أمضي في جهادي وعلى الدين المتين أحمل السيف وأتلو آية النصر المبين اشترى ربي دمائي وحباني حور عيني أحمل السيف وأتلو آية النصر المبين اشترى ربي دمائي وحباني حور عيني أحمل السيف وأتلو آية النصر المبين اشترى ربي دمائي وحباني حور عيني حور عيني حور عيني حور عيني عندما يركض سيدنا هذا حتى نصلي في الكنيسة في ذلك اليوم إنه يرسم للعالم كيف يمكن أن تتعامل الأديان مع بعضها البعض؟ كيف يمكن أن يحترم الدين والعقيدة للآخرين؟ يضربوني اليهود وأنا رايحة المدرسة وبس أنزل على على على على الحرم يضربوني. دم الأحباب في الأقصى يسيل وفي روضاته الباغي يصول وعين القدس ترقب كل حر متى يا قومنا يعلو الصهيل وشمس المجد تبكي يا لحزني فقد طال التغيب والأفول تنادينا السيوف بكل شوق تنادينا السيوف بكل شوق متى لرقاب أعدانا نزيل فلسطين الأسيرة يا رفاقي تقول إلى متى أسري يطول وهل سيظل أطفالي حيارى يشردهم عن الوطن الدخيل إذا خرج الصغير لنيل علم تقول الأم قد حان الرحيل، تودع كل والدة فتاها، فقد لا يرجع الطفل الجميل، تعانقهم رصاصات الأعادي، وفي أحضانها يهوي القتيل، وكف يهودة وكف يهود تعبث في العذارى، ولا أحد يدافع أو يحول، تصبحهم صواريخ ونار، ويحتدم المساء وهم طلول. فهل سيجيء يا أحباب شهم على ضرباته تدمى فلول، يقود فيارق الإسلام فجرا، ونحو القدس تنطلق الخيول، فتشرق شمسهم والطير يشدو بنصرهم، وقد فر الذليل. بعثت إليكم أشكو مصابي، وعزم الحر يذكيه القليل. قد سار بالمقلاع والحجر الذي دانت له لما رماه جباه، ومضى ولم يخش العدا رعاه الله. لا ترمي لا لا ترمي لا ترمي لا لا ترمي لا لا ترمي لا ترمي لا ترمي لا لا ترمي لا ترمي سلاحك لا ترمي يا شعب لا لا تركعي رح يبكى ترابي لو بروي بالدم عون الله معي لا لا ترمي لا ترمي سلاحك لا ترمي يا شعب لا لا تركعي رح يبكى ترابي لو بروي بالدم عون الله معي يا أقصى رجعين رجالك حملين المصحف والبارود ما يطول إن شاء الله انتظارك الباري ما يخلف وعود يا أقصى رجعين رجالك حملين المصحف والبارود ما يطول إن شاء الله انتظارك الباري ما يخلف وعود الجرى في دينك طالات مثل الرصاص ترجم اليهود لا ترمي لا, لا ترمي لا ترمي لا لا ترمي لا لا ترمي لا ترمي لا ترمي لا لا ترمي لا ترمي سلاحك لا ترمي يا شعب لا لا تركعي رح يبقى ترابي لو بروي بالدم عون الله معي لا لا ترمي لا ترمي سلاحك لا ترمي يا شعب لا لا تركعي رح يبقى ترابي لو بروي بالدم عون الله معي صهلات الخيل فوق جبالنا راي الجهاد فوق المساجد ما ملنا ميل عن قراننا دم الشهيد علينا شهيد صهلات الخيل فوق جبالنا راي الجهاد فوق المساجد ما ملنا ميل عن قراننا دم الشهيد علينا شهيد شوف رجالنا ما تخشى الموت يا شعبي جاهد لا ترمي لا لا ترمي لا ترمي لا لا ترمي لا لا ترمي لا ترمي لا ترمي لا لا ترمي لا ترمي سلاحك لا ترمي يا شعب لا لا تركعي رح يبقى ترابي لو بروي بالدم عون الله معي لا لا ترمي لا ترمي سلاحك لا ترمي يا شعب لا لا تركعي رح يبقى ترابي لو بروي بالدم عون الله معي عون الله معي عون الله معي أسد الأقصى حانت لحظة الوداع ولذلك هذه التهديدات لا تهمنا ولا تخيفنا لأنه احنا طلاب شهادة نطلب الشهادة نطلب الحياة الأبدية لما نطلب مش حياة الدنيا التافهة عشان هيك لا نخاف من هذه التهديدات، بل تزيدنا قوة وإصرار على المشوار الطويل من أجل النصر والتحرير إن شاء الله. لنا الله من بعدك يا أحمد ياسين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. نتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في إنجاح هذا العمل، ونقدر لهم سرعة إنجاز هذا العمل المتواضع في حق الأسد الشيخ أحمد ياسين رحمه الله. وتقبلوا تحيات أخيكم رياض الفريجي. سعدت بصحبتكم مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي، الرياض الملز، هاتف رقم 4744441، فاكس 4960849، هاتف 0505219593، للإرسال 0504488898، صندوق البريد من اليسار 101622111665. تمت العمليات الصوتية والإخراج باستوديو دار العصر للإنتاج الإعلامي والتوزيع، مهندس الصوت ثامر المبدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.